صلى الله عليه وسلم يقول: هل يدخل في وجاه الاستسقاء بالأنواء قول البعض صدقة الأرصاد في توقيته من نزول المطر؟ لا يبعد أن تكون مثلها ما دام أنه استند إلى ذلك وصدقها معتقدا أنهم يعرفون ذلك. أرصادنا المعروف عندنا واللحن ما يقولون قطعا، يقولون نتوقع وبمشيئة الله عز وجل أن يكون كذا وكذا، يعني نتحرى. مثل ما أنك الآن إذا رأيت السحب متراكبة والرعد والبرق تقول يمكن ينزل مطر، قد ينزل وقد تنجلي بإذن الله ما نزل شيء، فهذا تحري نتوقع وبمشيئة الله. أما من اعتقد جازما بأن ما قالوه هو عين الصواب فهذا قد يلحق بقوله صدق نوء كذا وكذا. يقول السائل: يقول هل الصلاة في الروضة بعد العصر هل فيها بأس؟ الروضة كغيرها لا يجوز أن يصلي الإنسان نوافل بعد العصر، الروضة كغيرها من المساجد. ما علمنا أن مكانا يصلى فيه في أوقات النهي إلا البيت الحرام، كما جاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار فقط. أما محراب الرسول عليه السلام والروضة عموما وغيره كله سواء، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ونرى مع الأسف كثير من الناس الجهلة وهم مجتهدون، هذا اجتهاد لكن اجتهاد غير صحيح، يتزاحمون يمسكون سرة فيما أعلم عند المحراب حتى يؤذن المغرب، من صلاة العصر حتى يؤذن، وهذا خطأ كبير والواجب منعهم. يقول السائل: انتشر عند بعض الناس خاصة الشباب لبس أساور يلبسونها على أيديهم، ما حكم لبسها إذا كان لا يعتقد فيها شيئا إنما من باب الزينة؟ أساور تكون ما علمنا أن الرجل يتجمل بالأساور، هذه من التشبه في النساء. الرجل يجوز أن يلبس خاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من فضة، الساعة للحاجة من أجل يحتاجها لا من باب الزينة والتجمل ومشابهة النساء. أما أساور أو تعليقات على العنق على الصدر هذا تشبه بالنساء، وقد علمتم الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ونعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولا عجبا أن النساء ترجلت، لكن تأنيث الرجال عجيب. رجل يتجمل بالإيمان بالتقى بالصلاح بالأخلاق الفاضلة بالثياب الجميلة النظيفة التي تليق به صفة الرجولة، ما يميل إلى التخنث والتأنث. رجل يجب أن يكون حريص على الزي الإسلامي الذي يبين رجولته وأدبه واستقامته. نعم. يقول السائل: هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟ لا شك في تحريمه وخبثه، وهو خبيث من الخبائث، ولا أحد يستطيع، لا الذي يشربونه إذا قالوا الحق ولا غيرهم، ما أحد يقول إنه طيب أو يقول فيه منافع، وكل ما زادت مضاره على منافعه فهو محرم، وفيه الإسراف وفيه الإضرار بالصحة وفيه الأذية للآخرين، ورائحته قبيحة أقل ما يكون رائحة وهي قبيحة، يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. أما كون ينقض الوضوء ما نقول إنه ينقض الوضوء، لكن أمرنا أن نأتي المسجد على أحسن هيئة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تسوك السواك والطيب، هذا الواجب أن الإنسان يأتي للمسجد على أكمل هيئة، طهارة، نظافة، رائحة طيبة، حما تجعل هذا الخبيث في فمك بدل المسواك وأنت آت إلى المسجد، تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. وقد نهينا أن نأكل الكراث وأمثالهم من الأشجار لئلا نؤذي المصلين والملائكة، وقال من أكل من هذه الشجرة فليجلس في بيته وليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هذا من باب الوعيد، ليس من باب الرخصة تجعلها حجة، تقول أنا والله أكلت من هذا أو شربت الدخان إذا ما استطيع أذهب المسجد. لا، اتق الله وتوب إليه واسأل ربك الهداية والعافية، فإن ابتليت ولم تتركها الآن فلا تشربه في وقت ستأتي به المسجد، استبدل ذلك بالطيب والسواك والنظافة والرائحة الطيبة. نعم. يقول السائل: يجوز أن أكتب لفظ الجلالة ثم بعد أشطب عليه حتى إذا أهملت الورقة وسقطت لا يكون فيها اسم الله؟ إلا إذا كان إن إذا استغنيت عن هذه الورقة فمزقها تمزيقا تام حتى لا يكون لها أثر، أو أحرقها أو احفر لها وادفنها في مكان طيب، مثل ما يزيد عندك من الأوراق من كتب من صحف من مقررات الطلاب التي استغنوا عنها، ما ترمى في الزبالات والشوارع وتترك تتطاير بها الرياح وربما وقعت في الأماكن القذرة. اجمع هذه الأشياء، وكل ما أخذت مثلا وقتا من الزمن واجتمعت عندك تخرج خارج البلد وتحرقها إحراقا تام، أو تحفر لها حفرة عميقة وتدفنها. نعم. يقول السائل: يعمل في دائرة حكومية، وعندما يحين وقت الصلاة لديه مصلى في نفس المبنى، هل يجوز أن يصلوا فيه أم يذهبوا إلى المسجد القريب منهم؟ مش فيهم هم أين يعملون؟ في دائرة حكومية وفيها مصلى. على كل حال، إذا كان المسجد قريب، إذا كان المسجد قريب فالأولى لهم أن يأتوا للمسجد ويصلون فيه. وأما إذا كانوا يخافون على أن إذا بكروا ربما يحاسبون، وإن تأخروا فاتتهم الصلاة، وكذلك لا يستطيعون كلهم أن يتركوا الإدارة ولهم مصلى في الإدارة واجتمعوا على ذلك وجعلوا لهم إماما صلى، فهذا أرجو أن لا يكون به شيء إن شاء الله، ولا شك أن صلاة المسجد أفضل وأعظم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على سيدنا